تنكحوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لكن هو لا بد منه، لكن التسمية تسمية في العقد ليس يعني واجب، إنما هو مسنون. وكونه مسنون أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك، والثاني أنه حسم لمادة النزاع. طيب ربما يقول قائل إذا ما سمي وحصل نزاع كيف يكون المهر؟ نقول المهر يرجع إلى مهر المثل، يعني مثل نساء هذه المرأة كم يعطون؟ يعطى مثلها. قال تسن تسميته في العقد ويصح بأقل متمول، أقل متمول، لأن الله عز وجل قال أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد أن يكون إيش من الأموال، وكونه يصح بأقل متمول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل التمس ولو خاتما من حديد. قال فإن لم يسمى أو سمي فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. هذا المذهب، إن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، والقول الثاني أنه يصح، والدليل حديث صاحب الخاتم. قال ماذا معك؟ قال إزاري. قال وما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها بقيت لا إزار لك، وإن أبقيته ما تنتفع هي من شيء. حتى قال له ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كيت وكيت. قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن تعلمها هذه السور تقرئ إياه صحيح. قال وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. يعني غير القرآن على المذهب يصح، والقول الصحيح أنه يصح وما بعده، يعني تعليم الفقه معين، يقول تزوجك ومثلا أعلمك مثلا كتاب البيوع يصح، أو حديث يعلم مثلا أحاديث الطهارة، أو شعر مباح يعني يعلمك كيف ينظم الشعر، أو صنعة. وذلك قال موسى، قال شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنين ترعى الغنم، لأن الرعي كان عليها هي، ولكن إذا قمت أنت به فكأنك إيش يعني وفرت عليها. قال ويشترط علم الصداق، يعني ما يكون مجهول، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا. وش صداقك؟ قال صداقك إن شاء الله واحدة من البلا اللي عندي. وش البخ أن يشوفها؟ قال لا ما في داعي، ما يصلح، يمكن كلن هزيلات. قال أو ثوبا أو رد عبدها، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان، ما يصح. لماذا؟ قالوا لأن ممكن إيش يتعسر عليه رد العبد، لكن لو عينت مكانه. قال أو خدمتها مدة فيما شاءت، كم؟ قالت لين أشبع، متى كم؟ يمكن 100 سنة. قال أو ما يثمر شجره المهر، قال اللي يثمرها النخل هذا، طيب يمكن ما يثمر شيء. قال أو حمل أمته أو دابته لم يصح، ولا يضر جهل يسير، الجهل اليسير ما يضر، لكن الجهل بأصله، ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصان. صح. طيب وش الفرق بينه وبين اللي قبلها؟ ها؟ اللي قبلها ما تدري أصلا عبيده إيشهم، ما شفتهم، لكن الثانية رأت العبيدة والدواب لكن ما عين، أو دخلت في حوش هذه الإبل لزيد، قال زيد لك واحدة منهن وقد رأتهن جميعا، هذا يصح لأن رأتهن جميعا وإن لم يعين لها واحدة. الأول مجهول. أيوة. هذا إيش؟ هذا معين من هذا القطيع، وهي قد رأت القطيع لكن إيش؟ لم يعين واحدة دون الأخرى، فهذا يسمى جهل، لكن جهل يسير. قال ولها أحدهم بقرعة، وإن أصدقها عتق قنه، والقن قالوا هو من ملك وأبواه، يعني هم كلهم يعني يكون هو ناتج من إيش؟ من أبوين مملوكين يسمى قن. قال صح، لا طلاق زوجته، إذا أصدقها طلاق الزوجة ما يصح. وإن أصدقها عتق قنه، هي يكون الولاء لها، هي لا له، هو لها هي، قنه يعني هو قنه، إيه قنه هو هو المعتق، هو المعتق لكن معتق لأجلها هي، يعني كأنها ملكته ثم إيش عتق. قال وإن أصدقها خمرا، الآن دخل في إيش؟ في الصداق المحرم أو الفاسد، أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه، لم يصح. وإن لم يعلماه صح، ولها قيمته يوم العقد، لها قيمته يوم العقد. أصدقها إيش؟ ما شاء الله 50 رأس خنزير، ما يدرون هم في غابة ولا يدرون إن الخنازير حرام. أصدقها اليوم، كتبوا العقد على أنه يدخل بعد سنة، بعد سنة جاءهم واحد وقال لهم ترى الخنازير حرام ما يجوز. يقول إيش؟ لها قيمته يوم العقد. يوم العقد كم كانت تساوي 50 خنزير؟ يعطيها القيمة. يقول شوف أنا بجيب لكم هذه فائدة يمكن ما تلقونها، يقول لها قيمته يعني ثمنه. عند أهل العلم، عند الفقهاء، القيمة غير الثمن. الثمن ما بيعت به، والقيمة ما تساويه. الثمن ما بيع به الشيء، والقيمة ما تساوي. جاني صديق عزيز مثل بدر وقال والله أنا سمعت أنك تبيع سيارتك وأنا أرغب أشتريها. قلت والله السيارة أنت تعرفها، لكن ما دام هي لك قال أنا بستعملها لنفسي. قلت أجل خذها 1000، وقيمتها في السوق 1500. إذن القيمة غير الثمن، الثمن يكون فيه محاباة، وربما يكون الثمن مرات أعلى، لكن القيمة يجيني واحد مضطر، يعني نقول محتاج سيارة بيسافر الآن، وأنا ما بدي أفرط في سيارتي، لكن عطاني ثمن كبير. كان سيارتك كم تسوى؟ 1500. يا أخي خذ لك 3000، يلا عطني بمشي أعطيه. الثمن كم؟ 3000، وقيمتها 1500. فإذا لا يختلط عليكم. هذا متى تحتاجونك كثير؟ في كتاب البيوع. فيقولك مثلا مرات تجد الشيء معيب أو فيه شيء قال يرجع إلى قيمته. طيب كيف قيمته وهذا يقول ثمن؟ مدري اللي ما يعرف الألفاظ هذه حتى مرات يقرأ الشرح يقول كيف هذا يقرر شيء ويجيب أرقام متفاوتة. قال وذلك قال ولها قيمته يوم العقد. ربما يكون الثمن في ذلك الوقت كثير أو قليل لكن العبرة بالقيمة. قال وعصيرا فبان خمرا. صح. ولها مثل العصير. إذا مثلا أمهرها 5 قرب عصير فلما يعني جاءت تستعمله فإذا هو قد تخمر فلها إيش؟ مثله عصير. قال فصل وللأبي تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها. وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها. يعني إيش؟ بأقل. مثلا النساء يزوجون نساءهم مثلا 5000 هو جاء قال يلا خذها بلف. هذا إيش؟ بدون يعني بأقل. معنى بدون هنا بأقل. وإن كرهت وإن كانت تكره ذلك لكن هذا فقط للأب دون غيره. قال ولا يلزم أحدا تتمته. لا يلزم الزوج ولا يلزم إيش؟ الأب. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح. افتقر إيش؟ إلى الإذن منها مع الرشد ما تكون سفيها. قال وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن. وليها مثل أخوها يعني ما هو أبوها. أبوها له ذلك أو عمها قال تزوجني 5000 راح على أن هذا يعرفه وكذا قال خلاص بل فيه نقول الضمان عليك. قال فزوجها بدونه يعني بأقل ضمن. وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه. شيخنا أصلاً هنا اللي هو تتمت الـ 2000 نعم لا تتمت الخمسة اللي هي فرضتها. هي قالت تزوجني بخمسة راح وزوج بـ2000 نقول العقد صحيح. الاختلاف هذا ما يفسد العقد لكن عليك أنت أيها الولي ضمان النقص. قال وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه. هذه الأشياء من المؤاخذات على صاحب الدليل لأن هذه الأشياء هذا مو بكتاب هذا متن ما تبسط هذا البسط. يعني وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين أن يأخذها؟ فقال عندي لزمه. هذا كله إطالة. وذلك لو نظرت إلى مثلا كتاب العتق في هذا في الدليل وكتاب العتق في الزاد ما في شيء لكن تحته من المعاني شيء كثير. وهذا إطالة أو تستطيع أن تقول إيش أنه يعني إسهاب في غير محله هذا يكون في الشروح. لكن لو أنه اقتضى بهذه العبارة وقال وإن زوج ابنه وقال مهره علي لزم انت. قال وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، وإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه، يعني رجعت على من؟ على الزوج. مثلا الزوج البنت ما قالت لأبيها يقبض، قالت أنت بس ملك لي ولا تستلم الفلوس، الفلوس يجيبونها النساء. استلم الأب المبلغ حطها الزوج، قال هذا سلمه، راح الأب واشترى فيها سيارة. من الذي يضمن؟ لا، الزوج، الزوج هو الضامن. طيب يقول الزوج أنا أعطيت الأب، يقول أنت طالب الأب، أنت أعطيت الأب الله يعينك طالبة، لكن حين الطالب كنت. قال فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه، ورجع هو على أبيها. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، أما بغير إذن سيده ما يصح. وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل. شيخنا لم يصح العقد؟ أي نعم، ما يصح العقد، يصبح شبهة. أي يكون شبهة، هذا من أنكحة الشبهة. فصل. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، هذا الأصل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال له ليس عندي إلا إزاري، قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، بدليل أنه إيش؟ ستملك. قال ولها نماؤه إن كان معينا، أمهرها دابته، عند ناقة ومرائية، فالنتاج لها. قال ولها التصرف فيه، لأن الضمان بالخراج، كما أن لها النتاج لها التصرف فيه، وكما أن عليها لو مهلكت نقول لها النتاج. قالوا إيش؟ ولها التصرف فيه إلا في المكيل والموزون على المذهب. قالوا لأن المكيل والموزون من الربويات، وهذا ما يصح التصرف فيه إلا بعد إيش؟ بعد قبضه. هذا في باب الربا. قال وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها من قبضه، أما إذا منعها من قبضه هذا يكون الضمان عليه. أمهارها جمل أو ناقة، طيب عطني، قال لا بعدين انكسرت، الضمان عليه لأن ما مكنها. وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا. وضمانه ونقصه عليها، ضمان الناقة مثل إيه؟ على الزوجة، على الزوجة ما لم يمنعها، لكن إذا منعها ما لم يمنعها من إيش؟ ما أعطاها، قال مهرك الناقة هذه أرسلها ليجيبها، ما يخالف خلها بعد شوي، كل يوم بكرة انكسرت الناقة يصير عليه هو. وإذا كانت في قالت إلى أن الزواج اتركها عندك للزوج، فهل تعتبر تحت يدها يد ضمان؟ ما دام هي قالت اتركه ولا هو من عند التصرف، هي قالت اتركها، إذا هي آذنت ما يخالف، في يدها ضمان، في يدها يصير، لا يصير الضمان عليها هي. مثلا أمهرها ناقة، أرسل الناقة لك، قالت لا خلها عندك، خلها مع البلين، انكسرت الناقة، ما يصير من ضمانه. إلا إذا كان فيه تفريط أو تعدي هذا. إذا عينا الضمان النقص. إيه هو ذكر قال إن كان معينا. ولها التصرف فيه وضمانه فنقصه عليها. هذا الأصل. ما لم يكن إيش منعها. يعني إذا كانت ما إذا ما عينها لا إذا ما عينها خلاص ما ما أي نعم. إذا مثلا قال لك ناقة من إبلي وقد رأت الإبل في الإجمال انكسرت واحدة ما ما ما تلزم فيها عندها غيرها. قال وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا هذا كما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها بخلاف إيش الزيادة المتصلة. عندنا زيادتين زيادة منفصلة وزيادة متصلة. الزيادة المنفصلة مثل النتاج يعني ولد أو مثلا اللبن أو مثلا صوف وبر، لكن المتصلة مثل السمن مثل التعليم أمهرها عبد هذا العبد ما شاء الله تعلم صنعة هذه زيادة متصلة هذه ما تنفك ترجع معه وتذهب معه. لكن المنفصلة لها نماء أمهرها ناقة وقبل الدخول طلق فإذا الناقة قد ولدت نقول الولد لها والناقة هذه لها نصفها. قال وإن أصدقها أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثل بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. الآن نبي نعرف المثلي والمتقوم. المذهب المثلي المكيل والموزون، كل مكيل أو موزون سمى عندهم مثلي. البر مثلي، الشعير مثلي، الرز مثلي، اللحم مثلي، الموزونات مثلية مثل يعني الحديد، القطن وغيره. هذه عندهم ان هذه مثليات. والمتقوم قالوا ما ليس مكيلا ولا موزونا، مثل ايش؟ الاشياء المعدوده، الفواكه، الاواني امهرها مثلا اواني، هذا على المذهب. والقول الثاني في المثليات والمكيلات أصح وأحسن وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن المثلي ما له مثل وانتهى الوضع، والمتقوم ما ليس له مثل. فالشيء اللي له مثل هذا مثلي سواء مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، والمتقوم كل ما ليس إيش له مثل. مثال شيخ، مثال على قول شيخ الإسلام، يعني مثلا الإبل على المذهب متقومة لأنها معدودة، ما تقول والله أنا عندي والله 200 صاع إبل، تقول عندي 10 إبل، فهي إيش إذن؟ متقومة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثلية لما استدان من الرجل اليهودي بكرا وجاء يطالب، قال أعطوه مثل سنة، فقالوا يا رسول لا نجد، فقال أعطوه سنا أفضل من سنة، خيركم خيركم قضاء، فقضاه بأنه مثلي. قال وإن نعم وإن كان تالفا رجع في المثلي في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد، والذي بيده عقدة النكاح الزوج. ها هذا هو المذهب. المذهب الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، والقول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب. قال: فإن طلق قبل الدخول بأي الزوجين عفا، فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. قال: وأن تعفوا ولا تنسوا الفضل بينكم. قال: وإن وهبته صداقها قبل الفرقة. شف هذه مسألة، وإن وهبته صداقها قبل الفرقة، أمهرها 1,000 أو 10,000 ثم وهبته قبل الفرقة، قال: ثم حصل ما ينصفه كطلاق، طلق قبل الدخول، رجع عليها ببدل نصفه، جاء قال: أعطيني 5,000، قلت: أنا ما أنت ما أعطيتني شيء أصلا، أنا تنازلت لك المهر كله. قال: ما يخالف، أنت تنازلتي بس النصف ثابت في ذمتك. شيخنا، وهبتها للزوج. ولذلك المرأة الجيدة ما تنازل بسرعة، خلي لما تشوف العواقب وش يصير. قال: وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. إذا حصل ما يسقطه رجع عليه بالجميع. رجل عقد على امرأة وأمهرها 10,000، وإذا المرأة فيها شيء لكن قالت: أنا ما دام الرجل جاء وخطبني وقبلني خلني بعطيه المهر كله 10,000 عشان أسد عينه ما يتكلم، فقبل الدخول علم بهذا العيب ما يدري، قال: لا، أنا إذا الوضع على هذا فأنا أبطلق. وفي بالأحرى إنه ما هو بطلاق، فسخ، بيقول: أنا بفسخ لأن ما حصل اللي أنا أردت، ففارق. قال: أعطيني 10,000، قالت: أنا معطتك إياه كلها. قال: لا، يرجع عليها بجميعه، لأن هذا أنت اللي أعطيتيني وهبة وانتهى، وهذا بناء على العقد السابق. هذا معنى قوله: وإن حصل ما يسقطه، ما يسقط المهر بمعنى أنه ظهر أن فيها عيب لا تستحق فيها المهر وقد يعني وهبته، راجع ببدل جميعه. قال: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. هذا الفصل فيما إيش يبين متى يسقط الصداق ومتى يتنصف الصداق ومتى يثبت الصداق. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها. يسقط كله يعني الصداق قبل الدخول، إذا ما دخل حتى الآن، حتى المتعة يعني إيش متعة الطلاق بفرقة اللعان، نسأل الله العافية، لاعن وجدها على فاحشة ثم لاعنها، هذا يسقط لأن قبل الدخول، لو كان بعد الدخول هذا أمر آخر. قال: وبفسخه لعيبها، وجد فيها عيب شرط عدم وجوده، ثم قال: وبفرقة من قبلها، وبفرقة من قبلها، تزوج وبعد ذلك قالت: والله أنا نفسي عايفة ما تطالب بالمهر، يسقط المهر. قال: كفسخها لعيبه، يعني إما أن تبدي شيء أو أنها ما تبدي، يعني إما تذكر عيب. قال: وإسلامها تحت كافر، إذا أسلمت تحت كافر فإنه يسقط المهر، وردتها تحت مسلم، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. هذا كله إيش؟ قبل الدخول. انتبهوا، لأن قال يسقط كله قبل الدخول وذكر عدد المسائل. قال ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. تزوج امرأة، وجد لها امرأة ثيب بعد رجل، وعندها مولود صغير، وقد ثاب ثديها لبنا، وهذا الرجل وجدها قال هذه خلينا نتزوجها، تزوج، عقد عليها ما دخل، وقد عقد على بنت عمه صغيرة توه ترضى، جت هذه نسأل الله العافية وأرضعت هذا الصغيرة، إيش تصير؟ أم زوجته، أم زوجته، فينفسخ العقد. هذا معنى قول إيش؟ ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. الآن انتهى من إيش؟ مما يسقط المهر الصدق، ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج. عقد عليها بعد أيام قال أنا أشوف نفسي عايف، يقول يثبت لها إيش؟ النصف، لأن الفرقة حصلت من قبله. قال كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته. أسلم، عقد عليها وهو كافر وهي كافرة، ثم أسلم، يثبت لها نصف المهر، لأن قال أن الفرقة حصلت من قبله. وردته وبملك أحدهما الآخر اشترى هذه الأمة. قال أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه. يعني إيش قبل أجنبي؟ يعني أن الفرقة حصلت من قبل أجنبي، مثل لو أن إيش أخته أرضعت زوجته الصغيرة، هذا إيش يثبت لها النصف. فهذا حصلت الفرقة، صحيح أنه من ليس من، لكنه من أجنبي يطالبها هو. قال ويقرره كاملا. الآن دخل في إيش مسائل تقريره وثبوته. موت أحدهما إذا مات الزوج يثبت للزوجة جميع المهر، ووطئه ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة، وتقبيلها ولو بحضرة الناس، وبطلاقها في مرض موت، وبطلاقها في مرض ترث فيه، في بعض النسخ فيه موت، وبطلاقها في مرض موت ترث فيه، موت الصحيح أنها ليست من المتن، وبطلاقها في مرض ترث فيه، لأن هذا إيش طلاق ضرار، نسأل الله العافية، عقد على امرأة وما دخل عليها، ما دخل عليها وصيب بمرض نسأل الله العافية، مرض مخوف يعني الغالب فيها الهلاك نسأل الله العافية، مثل مرض السرطان والأشياء. قال الحين هذه تبي تبلشهم بالمواريث، خلني أطلقها، يثبت لها جميع إيش المهر. قال وبطلاقها في مرض مرض ترث فيه وبخلوته بها قال وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويطأ مثلها يعني هو يطأ مثله. قال فصل وإن اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به اختلفوا في قدر المهر الصداق أو جنسه قال أنت أمهرتني 10,000 قال لا أنا أمهرت 5,000 اختلفوا في قدره جنسه أنت أمهرتني دينار بالعملة الدينار قال لا أمهرتك بالليرة أو ما يستقر به قالت هي أنت خلوت بي الخلوة إيش يستقر بها المهر صح هو يقول لا أنا ما خلوت بك قال أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه الزوج إذا كان موجود أو وارثه إذا مات الزوج قال وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها اختلفوا في القبض هل قبضت أو ما قبضت هل سمى المهر في العقد أو لم يسميه القول قولها لأنه ما ينكر المهر أو جنسه وقدره وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد هذا وهذا يحصل مشكلة عند البدو يعقد بالكويت ويعقد بالسعودية قال وهدية الزوج ليست من المهر لأن الهدية كما يقولون من الشبكة هذه ما تعد من المهر هذا شيء آخر قال فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها يعني وعدوه إنه خلاص إن يعني الزوجة لك راح الرجال وجاب هدية بسيطة وعطاه بعد ذلك رجعوا ما عقدوا رجعوا عن هذا الوعد لأنه يطالب بهذه الهدية قال وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه فصل ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسر قدره يعني استطاعته وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إن كان معسرا فصل ولا مهر في النكاح الفاسد النكاح الفاسد نسأل الله العافية ما اختل شرطه كل ما اختل شرطه هذا يسمى إيش نكاحا فاسدا ويسمى نكاحا باطلا قالوا يسمى نكاحا باطلا على قول الجمهور لأن الجمهور يرون أن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في مسألته في الحج والنكاح في الحج كل فاسد باطل وكل باطل فاسد إلا الردة يقولون تبطل الحج ولا يقولون تفسد الحج الوط يقولون ايش يفسد الحج ويبطل الحج كل واحد لكن الردة يقولون تبطل الحج وفي باب النكاح يقول نكاح المعتدة باطل ولا يقول فاسد. هذا مذهب الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية. الأحناف عندهم وهذا مبحث في الأصول. الأحناف يقولون لا، أن الفاسد هو الباطل إلا في مسألة واحدة، ما شرع أصله ومنع بوصفه. هذا إن شاء الله يا الله يسر كتاب أصول. يقول فصل: ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. لا مهر في النكاح الفاسد إلا إذا نسأل الله خلى بها أو حصل وطء. فإن حصل أحدهما يعني الخلوة أو الوطء استقر المسمى إن كان، وإلا فمهر المثل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل. والنكاح الباطل هو نكاح إيش؟ المعتدة. وكذا الموطوءة بشبهة. والمكرهة على الزنا للمطاوعة ما لم تكن أمه. ولا مهر في النكاح الباطل. والموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا. هذا ما فيه مهر. إلا يقول ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل. وكذلك الموطوءة بشبهة إذا حصل نسأل الله العافية وطء في القبل. والمكره على الزنا قال للمطاوعة. المطاوعة ما فيه سواء حصل وطء أو لم يحصل. قال ما لم تكن أمه. فإذا كانت أمه لا يسقط مهرها ولو مطاوعة لأن الحق السيد. قال ويتعدد المهر بتعدد الشبه الشبهة والإكراه. هذا المذهب، ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة مثل ضربها أو يعني دفعها وسقطت سقوطا أفضى إلى إفضاء البكارة، فض البكارة عليه أرش هذه الجناية. وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، وإلا فالمتعة. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، فإن أباها الزوج فسخه الحاكم. كيف وإن أزالها الزوج ثم طلقها قبل الدخول؟ إيه يعني هو اللي دفعها يعني. دفعها وحصل منها. الأرش هو قيمة ما بين الشيء صحيحا ومعيبا، يعني يسمونها باللغة العامية الفرقية، يعني الشيء سليم وشيء غير سليم اللي بينهم. هذا مثلا اشتريت سيارة، بعد ذلك طلعت السيارة ماكينتها تعبانة، تقول عطني الأرش، تصطلحون على الأرش. كم قيمتها سليمة؟ قيمتها سليمة 1000. وكم قيمتها معيبة بخراب ماكينتها؟ قال خراب ماكينتها هذا مثلا 800. إذن الأرش كم صار؟ 200. مثلا جنيت جناية على عبد، العبد متقوم كسرت يده، قال والله كم قيمته قبل الكسر؟ قال قيمته قبل الكسر 2000، وبعد الكسر قال 1500. إذن أرشه 500. لكن في نفس هذه الحادثة لا ما يكون هذا. يقول وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطن أرش الجناية. هذه المرأة حرة. لما كانت بكر وبكارتها غير منفضة كم مهرها؟ قالوا والله معروف أن المرأة البكر 5,000. طيب الآن مفروضة البكارة؟ قالوا 3,000. الأرش 1,000. واضح؟ هذا باعتبار أن إيش؟ أن المهر هو الحقيقة، هو المثل يعني. نقف على هذا إن شاء الله. من أزالها الزوج ثم طلقها قبل الدخول، هل هذا من غير وطئ يعني شيخ؟ من غير وطئ، ما دخل عليها، كيف يطأ وهو ما دخل؟ أزالها مثل يعني دفعها أو مثلا يعني اخترعت منه دخل عليهم فجأة وكذا. بالنسبة له قالوا أصبح عصير في الصداق، كيف أمهر عصير؟ إيه أبان خمرة صح. إيه صح، ويعطيها مثله. إيه مثله بس، لكن مو متصرف يعني. ها مو متصرف إيه بس هو مهرها يعني عصير، قال لك 5 قرب عصير أو نبيذ، وطلع هذا له كم من يوم تخمر. لكن حتى لو سلمها مثلا، سلمها لا، إذا سلمها سليم يعني سليم خلاص سليم، ما عاد على نمه، هي أهم شيء إن تستلم السليم. بعد ذلك يعني فسد عندها هذا من هاي. هل يصح أن يعقد زوج على زوجتين بعقد واحد أو 4 بعقد واحد؟ إيه ما في بأس، لكن ما يدخل عليه من وقت واحد. طيب ما يعتبر من شو اسمه العقدين في عقد؟ لا هذا مو بيع، إيه هذا مو بيع، هذا عقد غير البيع. لأن العقود هذه مقصود بها يعني توثيق، وإذا كان العقد مجرد يعني مثلا لقى له مثلا 3 نسوة وجاب أولياء، كل ولي يتكلم زوجت فلان فلان وقال قبلت الجميع، وين تحصلها؟ طبعا تزوجت